فهو يرى الى حوضه وهو يتكلم، طوله كعرضه، مسيرة شهر، ماؤه ابيض من اللبن واحلى من العسل، عدد كيزانه كعدد نجوم السماء عباد الله. واني والله لانظر الى حوضي الان، واني والله اعطيت مفاتيح الارض، واني والله لا اخشى عليكم بعدي ان تشركوا بالله، ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها، اي تتنافسوا هذه الحياة الدنيا النتنة. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع، الى مدافن الصحابة رضي الله عنهم، فيصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم، ثم يعود صلى الله عليه وسلم الى منزله. وفي يوم 29 من صفر من العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من المسلمين، ويودعه النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيع، بينما النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يعود من مدافن المسلمين في البقيع الى بيته، اذا بصداع شديد يضرب رأس النبي صلى الله عليه وسلم، واصابته حمى شديدة، فيدخل الى بيته فيرى عائشة رضي الله عنها وقد نزل بها ما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصداع، فتقول له يا رسول الله ورأسه، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم بل انا والله يا عائشة ورأساه ورأساه. اشتدت حرارة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتفعت في جسده الحمى، وكانت ايام مرضه صلى الله عليه وسلم 13 يوما او 14 يوما صلى بها فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الى قبل موته 4 ايام. النبي صلى الله عليه وسلم يشتد ألمه ويزداد مرضه وترتفع حرارته، فلم يبقى من ايامه صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة الا اسبوعا، فيامر النبي صلى الله عليه وسلم ازواجه قائلا اين انا غدا اين انا غدا اين انا غدا، ففهمنا رضي الله عنهن مراده، فاذن له ان يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، لانهن يعرفن مدى حب النبي صلى الله عليه وسلم لها. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم محمولا على علي والفضل رضي الله عنهما، تخص قدماه الارض لا يستطيع المسير عليهما، وقد عصب النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بعصابة، فدخل الى غرفة او الى حجرة عائشة رضي الله عنها، فقامت عائشة على الفور وجمعت كفيها ونفثت فيهما وقرأت بالمعوذتين، ثم تمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم جسده تبركا بيد النبي صلى الله عليه وسلم. يمر اليوم 7 قبل الرحيل، ويمر اليوم 6 قبل الرحيل، ويأتي اليوم 5 قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ارتفعت حرارته واشتد ألمه صلوات ربي وتسليماته عليه، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم تأخذه اغماءة، فاذا ما فاق قال صبوا علي 7 قرب ماء من آبار شتى لعلي اخرج الى الناس فاعهد اليهم، فيأتون بالقرب 7 من 7 آبار متفرقة، ويجلسون النبي صلى الله عليه وسلم في مخضب، ويصبون عليه الماء صبا، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بخفة في جسده، فقام فخرج الى منبره وجلس عليه، فاجتمع المسلمون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ايها الناس، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ايها الناس، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد. ثم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، ثم يصعد عليه صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم يعرض نفسه ويعرض نفسه للقصاص، فيقول: من كنت جلست له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. فلم يقم احد من الصحابة للقصاص من النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من على منبره وصلى الظهر، ثم صعد على المنبر واعاد مقولته في الشحناء، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ان لي عندك دراهم ثلاثة. فقال: اعطه يا فضل. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب الى جموع المسلمين في مسجده، قال: ايها الناس، ان عبدا خيره الله من ان يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فانفجر ابو بكر رضي الله عنه في البكاء وقال: يا رسول الله، فديناك بآبائنا وامهاتنا واموالنا وانفسنا يا رسول الله. فيقول ابو سعيد الخدري عن الصحابة رضي الله عنهم: ما بال هذا الشيخ يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله من ان يؤتيه من زهرة الحياة الدنيا ما شاء، وبينما عند الله فاختار ما عند الله. فيقول ابو سعيد: كان ابو بكر اعلمنا، لانه علم ان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك إذانا بدنو أجله صلوات ربي وتسليماته عليه. فلما قال أبو بكر ذلك كافاه النبي صلى الله عليه وسلم مكافأة ما كانت لأحد قبله وما كانت لأحد بعده. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا من الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين باب مفتوح في المسجد إلا وسد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره، ومر اليوم الخامس قبل الرحيل، واتى اليوم الرابع قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا بالنبي يوصي بامور ثلاثة، يقول: اخرج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان. ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمره الثاني: أن أجيز الوفود على ما كنت أجيزهم عليها. ثم يأمر بالأمر الثالث: الصلاة وما ملكت أيمانكم. ويشتد وجع النبي صلى الله عليه وسلم. ويمر اليوم الثالث قبل الرحيل، ويأتي اليوم الثاني قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم الى الدار الاخرة، فيدخل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة، فيرى الالم وقد نزل بالنبي صلوات ربي وتسليماته عليه، فيقول ابن مسعود: يا رسول الله، انك توعك وعكا شديدا، اي انك تتألم ألما شديدا. فيقول صلى الله عليه وسلم: اني اوعك كما يوعك رجلان منكم. فيقول ابن مسعود: يا رسول الله، ألك أجران؟ قال: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو سواه، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض أو سواه إلا حط الله تعالى عنه سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. رواه البخاري: كما تحط الشجرة ورقها. ثم تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمشي بمشية النبي صلى الله عليه وسلم، فقام لها النبي وقبلها وقبلته واجلسها عن يمينه او عن شماله كما قالت عائشة، ثم صارها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات في اذنها فبكت بكاء شديدا، فصارها النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات في اذنها الاخرى فضحكت ضحكا كبيرا، فتعجبت عائشة رضي الله عنها: لماذا تبكي فاطمة ثم تضحك في آن واحد؟ فتقول لها عائشة: يا فاطمة، ما الذي قاله لك النبي صلى الله عليه وسلم فبكيت ثم ضحكت؟ فقالت فاطمة لعائشة: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة فاطمة، قالت لها: ما الذي أبكاك ثم أضحكك؟ فقالت رضي الله عنها: قال لي في المرة الأولى التي بكيت فيها: يا فاطمة، إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل عام مرة، وقد عارضني القرآن العام مرتين، وما أرى ذلك إلا دنو أجلي، وما أرى ذلك إلا دنو أجلي. يا فاطمة، إنك أول أهل بيتي لحوقا بي، فنعم السلف أنا لك، فنعم السلف أنا لك. فبكت رضي الله عنها، ولكنه صلى الله عليه وسلم صرني فضحكت، حيث قال لي: يا فاطمة، أما ترضين أن تكونين سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت. يمر هذا اليوم وهو اليوم الثاني قبل رحيل النبي صلى الله عليه وسلم، وياتي اليوم الاخير وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر يصلي بالناس في حياته، فصلى ابو بكر بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم 17 صلاة اماما بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع الخروج للصلاة. صلى ابو بكر اماما، وحاولت عائشة رضي الله عنها ان تصرف الامامة عن ابيها حتى لا يتشاءم الناس بابي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي: مروا ابا بكر فليصلي بالناس، ان كن صواحب يوسف عليه السلام. ياتي اليوم الاخير من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يوم الاثنين، ذلك اليوم الموافق 12 من ربيع الاول من العام 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يصطف المسلمون في صلاة الفجر خلف ابي بكر رضي الله عنه، بينما المسلمون في صلاتهم اذ فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف الستارة التي بين غرفة عائشة وبين المسجد، فكاد المسلمون ان يفتنوا في صلاتهم فرحا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاشار اليهم النبي ان اتموا صلاتكم، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم محمولا بين علي والفضل حتى وقف على يمين ابي بكر رضي الله عنه، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم مع المسلمين صلاة الفجر، وهي الصلاة الأخيرة التي يشهدها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انتهت الصلاة دخل إلى بيته، ودخل عليه أبو بكر رضي الله عنه فراى في النبي صلى الله عليه وسلم عافية، فاستاذن ابو بكر من النبي ان يذهب الى بيته في السنح في اعالي المدينة، بينه وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ميلا، فاذن له النبي، فخرج ابو بكر الى بيت مليكة في اعالي المدينة بالسنح. ولما اشتد الضحى من يوم الاثنين عباد الله، دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة والحسن والحسين، فدعا لهم دعاء شديدا واوصى بهم خيرا. ثم لما رأت فاطمة ما نزل بابيها صلوات ربي وتسليماته عليه، قالت: ومصيبتاه وكربابتاه. فقال: لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمة، لا كرب على ابيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم جمع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فوعظهن وذكرهن بالله جل وعلا، ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم حبه وابن حبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه الى السماء فيقول أسامة: فعرفت انه يدعو لي. ثم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنهما وفي يده السواك، فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمت عائشة بفطنتها ان النبي صلوات ربي وتسليماته عليه يريد ان يتسوك، فاخذت عائشة السواك ونظفته ولينته باسنانها وريقها واعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فتسوك كأحسن ما تسوك في حياته صلى الله عليه وسلم. ولذا تقول صلوات ربي وتسليماته عليها وهي امنا، تقول: ان من نعم الله تعالى علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى في بيتي وفي يومي وبين سحري اي رئتي ونحري، ولقد جمع الله عز وجل بين ريقي وريقه قبل موته بفعلة السواك هذه ايها المسلمون. فتقول رضي الله عنها: بينما رأس النبي صلى الله عليه وسلم على منكبي، اذ مال رأسه الشريف الى رأسي، فظننت انه يريد حاجة من رأسي، فنظرت اليه فرأيت قد خرج من فمه الشريف نطفة باردة فوقعت في ثغرة نحري، فقشعر لها جلدي، فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد شخص ببصره الى السقف وهو يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى. وشخص ببصره. فتقول عائشة: لم امرض احدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فوضعته على الارض وسجيته اي فغطيته، فاستاذن علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فدخل على رسول الله وجذبت على رأسي الحجاب، فنظر عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وغشيا، ما اشد غشي النبي صلى الله عليه وسلم، ظن انه اغشي عليه كما كان يغشى عليه في الايام السالفة. قال: وغشيا، ما اشد غشي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبث قليلا ثم انصرف، فلما دنوا من الباب قال المغيرة: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا مغيرة، كذبت والله، انك رجل تسوك او تحوسك فتنة، انك رجل مقلب فتنة، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولن يموت حتى يقضي الله تعالى على المنافقين. فخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد تسرب النبأ الفادح في اركان المدينة المنورة، حتى وصل الخبر الى ابي بكر في السنح، فاقبل رضي الله عنه مسرعا، فوصل الى بيت النبي فوجد عمر رضي الله عنه وقد شهر سيفه يجوب في الناس كالأسد الهصور، يقول من يقول منكم رسول الله مات؟ أضرب عنقه، إنه لن يمت ولن يموت، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه. فغاب عن قومه 40 ليلة ثم عاد إليهم بعدما قالوا أنه قد مات. والله ليرجعن النبي صلى الله عليه وسلم ليقطعن أيدي وأرجل أناس زعموا أنه مات. من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لم يمت ولن يموت. فإذا بأبي بكر يتخطى رقاب الناس حتى دخل إلى بيت عائشة رضي الله عنها فوضعت الحجاب، لأن أبا بكر هو أباها رضي الله عنه. فلما نظر أبو بكر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كشفه قفى على ركبتيه، قفى أبو بكر على ركبتيه ثم قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أكب أبو بكر رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، ثم رفع رأسه وقال: ونبيا. ثم أكب على جبهته فقبله وهو يبكي، ثم رفع رأسه وقال: وصفيا. ثم كب على وجهه فقبله في جبهته وهو يبكي فقال: وخليلا. ثم رفع رأسه وبكى رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها، فلا آلام عليك بعد اليوم، صرت حيا وميتا يا رسول الله، دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نعم والله، لو خيرت أمة الإسلام بأسرها في ذلك الزمان أن تموت عن آخرها ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم، لا صرت أمة الإسلام الموت وبقى النبي صلى الله عليه وسلم. دللت يا حبيبي على البكاء، ولو أن موتك كان اختيارا لجدنا لموتك بأرواحنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم غطى أبو بكر رضي الله عنه وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج إلى الناس، وعمر رضي الله عنه يحمل سيفا يقول: من يقول رسول الله مات أضرب عنقه، إنه لن يمت ولم يموت. فإذا بأبي بكر رضي الله عنه يشير إلى عمر أن اسكت، فلم يسكت عمر، فيصعد الصديق على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما صعد عليه صحابي قبل ذلك اليوم. يصعد عليه الصديق رضي الله عنه فيقول: إلي إلي أيها الناس، إلي إلي أيها الناس. فيطرق الناس عمر ويجتمعون حول أبي بكر رضي الله عنه، فيحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول رضي الله عنه: نشهد بالله أن الكتاب كما نزل، وأن الحديث كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. وقرأ قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أيها الناس، هي القاعدة التي تدل على بقاء الواحد: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ويقرأ وما محمد إلا رسول، فيقول عمر رضي الله عنه: يا أبا بكر، هذه آية في كتاب الله؟ قال: نعم يا عمر. فيسقط عمر مغشيا عليه، ويسقط السيف من يده، ويعلم عمر ويعلم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، أن رسول الله مات. فما من أحد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو يردد هذه الآية: الرجال والشباب والشواب والنساء والأطفال، ارتجت المدينة بقول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم، فيقبل عثمان رضي الله عنه وقد خرص لسانه لا يستطيع الكلام، اما علي فقد كسحت قدماه لا يستطيع القيام. تلطف الصحابة بالارض تلطفا، يتمرغون في التراب لا يدرون، كالولد الصغير الذي فقد اباه وامه لا يدرون اين يذهبون. احقا عباد الله كان هذا هو اللقاء الاخير بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، احقا انقطع الوحي، احقا حرمنا من الجلوس في رياض الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، احقا كانت هذه هي النظرة الاخيرة الى وجه حبيبنا صلى الله عليه وسلم، احقا مات البشير النذير، احقا مات سيد ولد ادم اجمعين، احقا مات صاحب اللواء المعقود الى يوم القيامة والحوض الموروض والشفاعة العظمى. فسبحان من ثبت على الصحابة عقولهم، وسبحان من ثبت على الصحابة قلوبهم، وسبحان من ثبت عليهم آذانهم، وسبحان من ثبت أبصارهم، سبحان من ألبسهم لباس الثبات في هذا الموقف. إننا إذا فقدنا أبا أو أما أو ولدا أو أخا تحركت مشاعرنا تحركا شديدا، فما بالكم وأمة الإسلام تفقد نبيها صلى الله عليه وسلم. ألا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، المدينة جوها مقفهر، الصحابة في بكاء شديد، الحزن عما الارض والسماوات العلا. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل المسلمون؟ انه الامام الاعظم عندهم. لما حضر الصلاة الظهر، عباد الله، قام ابو بكر فطلب من بلال رضي الله عنه ان يؤذن كما كان يؤذن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فابى بلال ان يؤذن لاحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يلح عليه ابو بكر ويبكي بكاء مرة: يا بلال ارفع الاذان. فبعد اصرار وكلام طويل بينه وبين بلال، يصعد بلال على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليرفع الاذان، فيقول: الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله. وحينما وصل الى اشهد ان محمدا رسول الله، لم يستطع بلال ان يتمالك نفسه، فانفجر في البكاء، ولم يستكمل الاذان، فانفجرت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البكاء. تذكروا وتفكروا النبي صلى الله عليه وسلم. ومر يوم الاثنين كاملا، وانشغل المسلمون في من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي المساء اجمعت الامة على ابي بكر رضي الله عنه. ومر الاثنين وجاء الثلاثاء، جاء يوم الثلاثاء والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال مسجا في حجرة عائشة، ما زال نائما مغطى في حجرة عائشة رضي الله عنها. فاختلف الصحابة كيف نغسل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نغسله، أفي ثيابه أم نجرده من ثيابه، واختلفوا وعلت الأصوات. فإذا بالله جل وعلا يجري آية، فقد أنزل النوم على الصحابة جميعا رضي الله عنهم. تقول عائشة ما منهم واحد إلا وذقنه في بطنه من شدة نومه، وما استيقظ الجميع إلا على صوت لا يدرون من هو من زاوية البيت يقول لهم غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فغسلوه، صبوا الماء على جسده الشريف ودلكوه بقميصه دون ايديهم رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. ثم اختلفوا اين ندفن النبي صلى الله عليه وسلم، افي البقيع ام في غيره من بقاع الارض. فاذا بابي بكر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته يقول ما من نبي يموت الا ويدفن في مكانه الذي قبض فيه. فقام ابو طلحة رضي الله عنه ورفع النبي صلى الله عليه وسلم وحفر له القبر في غرفة عائشة لحدا، فهو في مكانه هذا الى يوم القيامة ان شاء الله. ثم كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وما تعودنا ان نصلي على جنازة الا والنبي صلى الله عليه وسلم امامنا، كيف نصلي عليه؟ فاذا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو ميت يدخل عليه يصلي عليه اولا جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت ثم جموع غفيرة من ملائكة الرب جل وعلا، ثم يصلي عليه اهل عشيرته اهل بيته رضي الله عنهم، ثم صلى عليه المهاجرون، ثم صلى عليه الانصار، ثم صلى عليه النساء بعد الرجال، ثم صلى عليه الاطفال بعد النساء. يصلون يكبرون ويدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بلا امام يؤمهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو امام الائمة. فلما انتهوا من الصلاة اذا بفاطمة الزهراء تقبل رضي الله عنها وهي تصيح صياحا شديدا تقول يا مصيبتا يا ابتا اجاب ربا دعا، يا ابتا الى جبريل ننعى، يا ابتا من جنة الفردوس مأوى. ثم تقف الزهراء رضي الله عنها على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ماذا على من شم تربة احمد الا يشم على مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام عدن لياليا. فيقوم الصحابة رضي الله عنهم بدفن النبي صلى الله عليه وسلم ويحثون التراب على قبره الشريف وعلى جسده الطيب. فاذا بفاطمة الزهراء تتلفت يمينا ويسارا فتجد امامها انس بن مالك رضي الله عنه، فتقول له يا انس يا انس بن مالك يا انس اطابت نفوسكم ان تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، اتحت التراب تكون يا رسول الله؟ فاخذها علي رضي الله عنه وردها الى عما يشركون، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون، واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. وما ادراكم عباد الله ما الكتاب، وما ادراكم ما الكتاب، ثم ما ادراكم ما الكتاب؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك احدا، حتى ان البسمة تسجل في كتابك اما لك واما عليك. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، اعلى مراتب الخلق، اعلى مراتب الخلق من البشر الانبياء ثم الشهداء، وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينه بالحق وهم لا يظلمون، ووفيت كل نفس فهو اعلم بما يفعلون. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخوف من الله جل وعلا، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله، في يوم قال الجبار جل وعلا عنه: وثيق الذين كفروا الى جهنم زمرا، حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم ايات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها والمتكبرين. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخوف من الله جل وعلا، يظله الله في ظله في يوم قال الله عز وجل عنه: وثيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدا واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه مخافة من الله، رهبة من الله، خشية من الله، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو اشرف خلق الله واكرم خلق الله على الله، اذا وقف بين يدي الله جل وعلا مصليا سمعت لصدره اديزا كاديز المرجل من الخوف من الله جل وعلا، وهو الذي غفر الرب جل وعلا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأ عليه القرآن، فيقول عبد الله: يا رسول الله اقرأ عليك القرآن وعليك انزل، اقرأ عليك القرآن وعليك انزل يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يا عبد الله اني احب ان اسمع القرآن من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فواتح سورة النساء حتى اذا بلغ الآية الاربعين من قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول صلى الله عليه وسلم لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لا يكتمون الله حديثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشام منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه. فاتقوا النار ولو بشق طمرة، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: حسبك حسبك. فيقول ابن مسعود: فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عيناه تذرفان الدمع خشية من الله جل وعلا. يبكي النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع القرآن، وما بالنا والله عباد الله ونحن يتلى علينا ونتلو بأنفسنا آيات الله جل وعلا بالليل والنهار، ولا تتحرك قلوبنا ولا تدمع عيوننا ولا تتعثر حواسنا. لماذا عباد الله؟ لأننا والله صرنا في غفلة، صرنا في غفلة عن عذاب الله، في غفلة عن عقاب الله، في غفلة عن سخط الله، في غفلة عن يوم كان مقداره 50,000 سنة. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سائقا بشرى لكل من خشى الله جل وعلا، لكل من بكى من خشية الله جل وعلا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، يقول: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. لو كان عندك ناقة وحلبت هذه الناقة وخرج من ضرعها اللبن، هل تستطيع قوة على وجه الارض مهما اوتيت من وسائل علم حديثة ان تعيد اللبن الى الضرع من نفس الفتحة التي خرج منها اللبن؟ لا والله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم مبشرا الذين يخافون من الله والذين يبكون من الله جل وعلا خوفا وطمعا: لا يدخل الجنة، لا يدخل النار رجل. والنساء شقائق الرجال عباد الله، فهذا الكلام كما ينطبق على الرجال ينطبق على النساء: لا يدخل النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. بشرى والله لمن خاف من الله، بشرى والله لمن بكى بين يدي الله، بشرى والله من الله لأحبابه. فيا عباد الله، علينا بالخوف من الله جل وعلا والبكاء بين يدي الله تعالى. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ولذا يقول ربنا عز وجل كما جاء في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. الذي يخاف من الله جل وعلا أعد الله عز وجل له جنتان. وتتعاقب الآيات ثم يقول الله عز وجل: ومن دونهما جنتان. إذن لمن خاف الله عز وجل أربع جنان عند الله جل وعلا، أربع جنان عند الله جل وعلا. قال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. هذا فضل الله عز وجل لعباده المتقين. وان من اول مراتب التقوى عند الله جل وعلا الخوف من الجليل، كما قال الامام الجليل علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ولقد كان جبريل عليه السلام وهو امين وحي السماء ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو امين وحي الارض والسماء، ينزل عليه جبريل باكيا فيقول له النبي: يا جبريل ما الذي يبكيك؟ فيقول: والله يا محمد، والله يا محمد، ما جفت لي عين منذ ان خلق الله النار مخافة ان اعصيه فيلقيني فيها. جبريل عليه السلام كان كالشن البالي من الخوف من الله جل وعلا. ولقد كان امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه من اشد الناس خوفا من الله، كان له خفان اسودان على وجهه المبارك من كثرة بكائه بين يدي الله جل وعلا، يقول: يا ليتني شعرة في صدر ابي بكر رضي الله عنهما، يقول: يا ليت امي لم تلدني. كان لا يأكل الا التمر والماء، كان لا يأكل رضي الله عنه الا التمر والماء، ولذلك كان ذلك بسبب الخوف من الله جل وعلا. كان قميصه مرقعة، فتحت الدنيا في عهد عمر، ولكن والله ما تأثر عمر لأنه يخاف من الله جل وعلا. يسأل رضي الله عنه: لماذا هذا يا أمير المؤمنين لا تأكل إلا التمر والماء وهذا القميص المرقع على جسدك؟ فيقول رضي الله عنه: والله إني أخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق، بما كنتم تستكبرون في الارض كنا ناكل وكنا نشرب وكنا نتمتع وكنا نتكبر على خلق الله جل وعلا، ونسينا ان الله تعالى لا يغفل ولا ينام. فالله جل وعلا لا ينام وما ينبغي له ان ينام. فيا عباد الله، عليكم بتذكر اليوم الاخر، وعليكم بالبكاء بين يدي الله جل وعلا خوفا من الله تعالى وطمعا فيما عند الله تعالى. ان خفت من النار بكيت، وان طلبت الجنة بكيت، حتى يكون عندك خوف ورجاء تجمع بين الاثنين، فترفع درجتك عند الله جل وعلا، ويظلك الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بالخوف من الله جل وعلا، فإنه موصل إن شاء الله إلى مرضاة الله وإلى ظل الله في يوم عظيم، في يوم خطير، في يوم على الكافرين غير يسير. فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنكم ملاقوه. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليه في هذه الساعة المباركة من يوم الجمعة المبارك أن تجعل هذا الجمع كله جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر بدأ به بنفسه في كتابه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.